قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لازلنا نعيش في لحاب سورة البقرة، وقلت وأكرر أن القرآن هو المخرج من الفتن التي نعيشها ونحياها. والآيات التي معنا اليوم تحدثنا عن أحكام الطلاق والخلع والرضاعة وعدد النساء. هذا يوضح أن سورة البقرة تحتوي على أحكام فقهية عديدة لا يجوز لمسلم أن يجهلها. وقد توقفنا عند قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآية 232. عدد آيات سورة البقرة كما قلت كم آية؟ 286. الحديث في هذه الآية يخاطب به من؟ إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. الخطاب في قوله تعالى فلا تعضلوهن لمن؟ لولي أمر الزوجة. إذن رب العالمين في القرآن يخاطب الولي، ومعنى مخاطبة الولي أنه لا نكاح إلا بولي. لأي امرأة بكر كانت أم ثيب؟ لأن هناك معلومة بين الناس أن المرأة الثيب يجوز لها أن تزوج إيه؟ نفسها. هذه أجوبة غير صحيحة، معلومة غير دقيقة، لأن الحديث يقول لا نكاح إلا بولي سواء للبكر أم للثيب. لا يجوز للثيب أن تزوج نفسها. ودليل عندنا في سورة القصص إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتين أنا له أنكح إني أريد أن أنكحك، فهذا يدل على أن الذي يزوج المرأة من؟ أبوها. إني أريد أن أنكحك. وهنا الله عز وجل يخاطب كذلك أولياء الأمور فيقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. والمعنى إذا طلق الرجل زوجته ومضت العدة بلغن أجلهن، يعني انقضت عدتهن. رجل طلق امرأته وانقضت العدة، دون أن يراجعها، ثم جاء إليها كخاطب من الخطاب، شأنه شأن من؟ كل الرجال، كل الرجال انقضت العدة فصارت ممرأة بلا إيه؟ بلا زوج. زوجها الأول حن إليها، حن إلى زوجته، فجاء يريد أن يتزوجها من جديد بعد انقضاء العدة. القرآن يقول لأولياء الولي الأمر لا تعضلوا هن، ومعنى الإعضال منع المرأة من زواج زوجها الأول. وهذه نزلت في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى معقل ابن يسار. معقل ابن يسار أخته طلقت من زوجها أبو البواح، ولما انقضت عدتها جاء أبو البواح يريد أن يتزوجها زواجا جديدا بعد انقضاء العدة، فمعقل رفض أن يزوجها له، أبى أن يردها له. هذا إعضال، إعضال المرأة عن أن تتزوج من تريد ومن ترغب. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، الزوج الأول، لا تعضلها أيها الولي، لا تمنعها أيها الولي من زواج إيه؟ زوجها الأول إذا أرادت أن تعود إليه، إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يعني إذا رضيت والزوج رضي ووافقت عليه ووافقوا أن يعود إليها، فلا يجوز للولي أن يقف حاجزا بين أن تعود لزوجها. هذا معناه أن الولي هو الذي يزوجها، رغم أنها سيد. الآية تبين هذا المعنى، تبين هذا المعنى، وهذا كثير حقيقة في واقعنا. رجل يتزوج امرأة وقال لها انت طالق، طلقها، الطلاق رجعي أو بائن؟ لا، بنقول بائن، يعني بانت منه بينونة صورة، يعني لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين. انقضت عدتها قبل أن يراجعها، الطلاق الرجعي له أن يراجعها في مدة العدة بدون إذنها. مضت العدة ولم يراجع، خلاص ثلاث حيضات، ثلاث حيضات مضت والزوج لم يراجعها، بانت. بعد الثلاث حيضات فكر الزوج الأول، قال والله لا تصلح لي إلا هذه المرأة، وأنا أتعلق بها وهي تتعلق بي، أذهب إليها لأتزوجها من جديد. أبوها أو أخوها ما الذي يفعله؟ حرجعها لك ثاني بعينك، انت فاكر عملت فينا، مستحيل ان تعود اليك. المرأة تقول انا موافقة ان اعود الى زوجي الاول بعقد جديد ومهر جديد. عند ذلك يقف الولي ايه؟ حاجزا، يمنع المرأة ان تعود لمن؟ لزوجها الاول. هذا يسمى ايه؟ اعضال. في الفقه الاسلامي يسميه ايه؟ اعضال، منع المرأة من زواج من تريد، من ترغب فيه. وهذا الاعضال كثير الان بيننا. جاء شاب مستقيم ملتزم يستطيع الباءة، ويريد أن يتزوج امرأة وهي تريد، أبوها يقول لها إيه؟ لن أزوجك إياه. طب ليه؟ أو يقول لها لن أزوجك أبدا، ستظل بجواري هنا. هذا إعظام. تسقط ولايته إذا منعها من زواج من ترغب ومن تريد ومن ترضى بدون سند شرعي. يمكن أن يمنعها يقول لها يا بنتي ده راجل بيشرب بنج ولا يصلي، أنا لا أريده لهذا السبب الشخص. صح. أنا بقول لها يا بنتي ده راجل بيصلي وأنا عاوز لك واحد مش بيصلي. عند ذلك لا سمع له ولا طاعة، على طول تسقط ولايته وتنتقل إلى إيه؟ إلى آخر من عصباتها، لأن هذا يسمى إعضال. عرفنا معنى الإعضال الآن؟ طيب، إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يعني الزوج عاد إلى زوجته وقال لها، أو مطلقته، وقال لها عفى الله عما سلف وأنا أخطأت في حقك، وهي قالت له أنا أخطأت في حقك وإحنا تسعجلنا على الانفصال، حصل رضا بين الطرفين، خلاص هيا بنا نعقد العقد من جديد، وهذا الصداق زواج جديد. لا يجوز للولي أن يمنع هذا الزواج، لا يجوز له. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني هذا الحكم لن يستجيب له إلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الذين في قلوبهم إيه؟ حياة، إيمان، خوف من الله تبارك وتعالى، يعظم شعائر الله، يتقي الله عز وجل. نقول الحكم يقول ايه؟ سمعنا وأطعنا. وحتى نقول الحكم يقول لا، لا سمع ولا طاعة لهذا الحكم، أنا مزاجي كده، أنا هوايا كده، أنا عاداتي كده. مزاجك، عاداتك، هواك تحت الحذاء، لأنها خالف الإيه؟ خالف الشريعة. الشرع يقدم، طالما أن الله عز وجل أمرك بهذا لا يجوز لك بحال أن ترد أمر الله، ولا يجوز لك بحال أن لا تقبل ما قال الله. استسلم، أذعن، لابد أن تنقاد لقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك يوعظ به. الوعظ مهم، القرآن مواعظ، وعظنا رسول الله موعظة بليغة. الوعظ كما قال الله تبارك وتعالى وتسمينا وقولك واعظ، هذا رجل واعظ يعظنا في يوم الجمعة. المواعظ والموعظة لا تنفع إلا من أصحاب القلوب الإيه؟ السليمة، أهل الإيمان الذين يتأثرون بالمواعظ وينقذون لحكم الله تبارك وتعالى. ذلك يوعظ به، ذلك هذا الحكم يعني يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ولعلك تجد هنا الربط بين الإيمان بالله والإيه؟ واليوم الآخر. وأنا قلت قبل ذلك أن الربط في القرآن كثير بين الإيمان بالله والإيه؟ واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. هكذا فاليوم الآخر يأتي غالبا بعد الإيمان بإيه؟ بالله عز وجل لأهميته. والحقيقة أقول وجودنا في هذا المسجد في زمن الفتن والهرج والمظاهرات التي ضيعت البلاد وحطمت الاقتصاد وعرقلت حركة الحياة وعطلت مصالح الناس بغير حق إلا الهوى. الهوى هو الذي يسيطر على هؤلاء، الهوى. أقول وجودنا في المسجد من نعم الله، قراءتنا القرآن من نعم الله. في زمن الفتنة أن تفر إلى بيت الله وأن تكون مع كتاب الله دي من رحمة الله بعباده سبحانه وتعالى. يقول ذلكم أزكى لكم وأطهر. يعني انقيادكم لأمر الله يزكي النفوس، يطهر القلوب. إذا استسلمت لقول الله ولقول رسول الله فأنت تطهر قلبك. ذلك أزكى، ذلكم أزكى لكم وأطهر. وأنت تعرف أن النفوس تزكى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم زكي نفسي أنت خير من زكاها. وإذا النفس تزكى، تزكية النفوس عند أهل السنة، تزكية النفوس عند الصوفية، تزكية النفوس عند الشيعة. لا، أنا أريد أن أزكي نفسي تبقى منهج من أهل السنة. بعض الصوفية يزكون أنفسهم بالرقص، بالطبل، بالذكر، هذا تزكية النفس بدعة. إنما أنا أزكي نفسي بإيه؟ بالصلاة، بالتهجد، بالذكر على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بقراءة القرآن، بالصيام، بأداء الزكاة، بالعمرة، بالحج، بصلة الرحم، بعيالة المرضى، بزيارة القبور، بإطعام الطعام، بإفشاء السلام، بزرع المودة والمحبة في قلوب الناس، باتباع منهج أهل السنة والجماعة، والبعد عن هذه التراهات التي جرنا إليها من الثورجية. الشعب يريد، أقول هذا فعل أوروبا لا يلائمنا ولا نوافق عليه، وليس له محل من الإعراب في الشرع على الإطلاق. ولو خرج 100 عالم وادعى بخلاف ذلك قل له أنت مبتدع، أنت رأس بدعة، لأنك تقود البلاد إلى الانهيار وتدعو إلى القتال والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد. نعم، أقول إخواني منهج واضح بين، وكثير من ممن انحرف عن هذا المنهج. ذلكم أزكى لكم وأطهر. ثم ختمت الآية بقول الله تبارك وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا سلام على يديك. هذا الجزء من هذه الآية يجعلك تستسلم لقضاء الله، تستسلم لقدر الله، تستسلم لحكم الله. المريض جزاك الله خير إذا ابتلاه الله بمرض لا يعترض، يقول إيه؟ الله يعلم، أمرضني لحكمة، أغناني لحكمة، أفقرني لحكمة، أعطاني لحكمة، منعني لحكمة، لم يوفقني في السفر لحكمة، كل شيء يفعله لإيه؟ لحكمة، تحت شعار والله إيه؟ يعلم وأنتم لا تعلم. يعني ما يجري في مصرنا الآن برضو إيه؟ لحكمة. ما يقع في بلدنا الآن لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. لا تحسبن أن الله يفعل شيئا في كونه دون حكمة، لا، كل شيء يفعله لإيه؟ لحكمة سبحانه وتعالى. حتى يميز من الخبيث من الطيب، المزيف بعملة الصين التعبانة المضروبة، يقول لك احلق اللحية في زمن الفتنة والدارة حتى لا تؤذى. دي فتوى خيبة وقائلها خايب، نسأل الله العفو والعافية. الكلام يقال، نقول اثبت على الأذى والناس تميز، تتميز الناس، تعرف هذا صدق أم هذا كذب، الناس تميز. ثم اعلم أنك لو أزيت واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. مش قال يا ابني احلق حيتك وامشي في المظاهرات وشارك الرياضيات، لا، علمه المنهج الصحيح، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. من عزم الأمور أن تصبر على ما أصابك. العملة المزيفة الآن، الذهب الصيني ظهر في السوق، كله حاد عن منهج أهل السنة إلا القليل. طلع واحد على مصر ربع العدوية دي، هداه الله، ولك علي الطلاق بالثلاثة، مرسي راجع بكرة، واللي جنبه يقول له ايه؟ لا ما تقولش كده، علي التلتمية بالطلاق بالثلاثة، ولكن علماء أصحاب لحى ويشق لهم ويسمع لهم، ثم يضيف أحدهم من شك في عودة مرسي كأنه شك في وجود الله. ايه الخرافات دي؟ الناس دي شربها الوسخ، الناس دي لا عقول لها. والتاني يقول ايه؟ اللهم ان تهلك هذه العصبة لا تعبد في الارض بعد اليوم. يا سلام، هم دول صحابة؟ ايه الهلوسة دي؟ الناس دي لا عقول لها. امر عجيب وغريب وانحراف وخلل عن منهج اهل السنة. والتاني واقف عند الجامعة يقول ايه؟ القاعدة معروفة، قتلانا في الجنة وقتل التحرير فين؟ في النار. يا سلام، يا بتاع السنة، ده أصغر طفل من أهل السنة لا يقول هذه الكلمة، لأن الجنة والنار لا يملكها إلا الله عز وجل. شرك الحداقة للجنة والنار، أنت لا تدري. كلام مقزز ومنفر. وهؤلاء هذه أسماء كان لها شن ورنة، سقطت لأنها حالت عن الإيه؟ المنهج. كلام واضح بين. أول يا إخواني، لابد لنا أن نستمسك بالكتاب والسنة لفهم سلفنا الصالح، ولا تغرنا الكثرة ولا المليونيات، لا تخدعنا أبدا، ولا تتراطمنا الأمواج، ثبات حتى الممات على المنهج الصحيح. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما يفعل في بلدي لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. يجي واحد يقول لي يا عم الشيخ الدين ضاع والدين بيحارب. لا، أنت غلطان، مش أنت اللي بتحفظ الدين، مش أنا اللي بحفظ الدين، الدين يحفظه رب العباد. والدين عمره يضيع. الذي يروج لهذه الشائعة كذاب. الدين لن يضيع، لأن الذي يحفظ الدين من؟ الله عز وجل. لا يحفظه مفتان أو علان أو الرسول. مات أشرف خلق، مات، ضاع الدين. هل ضاع الدين بموت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كلام ده شحن الشباب الغلبان السطحي الذي يأتي إلى القرى ويشحن ثم يفرغ الشحنة. هذا الحقيقة يا أخواني كلام مر وكلام علقم، لكن لعل الناس يستيقظوا من غفوتهم التي كانوا فيها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك إلى الآية رقم 233 وهي تحدثنا عن حكم الرضاعة، عن حكم الرضاعة، وهذا يبين عظم شريعة الإسلام. والوالدات يرضعن أولادهن، يا سبحان الله، يا رب، حتى الرضاعة، حتى الرضاعة تبينها في القرآن الكريم. الرضاعة يعني كم ترضع المرأة ولدها؟ سنة، 3 سنين، 6 شهور؟ لا، ده مدة الرضاعة جاءت في القرآن. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لمن أراد أن يتم الرضاعة معناها أنه يمكن أن يفطم قبل الإيه؟ قبل العامين. ما الفرق بين العام والسنة والحول؟ القرآن فيه هذا وذاك وذاك. والوالدات يرضعن أولادهن إيه؟ حولين، أدي حول. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. إذن في حول، في سنة، في إيه؟ قال أهل العلم اللغة بقى، بيقولوا كلمة الحول تأتي للفعل المستمر، خلال السنة يرضعن أولادهن إيه؟ هل الرضاعة تقتصر في جزء من الحول أم في كل الحول؟ ممتدة كل يوم ترضعه بفعل إيه؟ مستمر. يبقى تستخدم كلمة الحول في حالة إيه؟ الفعل الإيه؟ المستمر طوال الحول. ها؟ تستخدم كلمة السنة للكثير، وتستخدم كلمة العام للقليل. فلبث فيهم 1000 سنة، شوف السنة قدين، إلا 50 عاما. يبقى عند القليل نستخدم الإيه؟ العام، وعند الكثير السنة، وعند الفعل المتصل الحول. هكذا قال علماء اللغة في الفرق بين السنة والعام والإيه؟ والحول. وهذا من إعجاز اللغة العربية. ها؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، عدد سنين، مش العدد أعوام، عدد إيه؟ سنين. تزرعون 7 سنين دابة، 7 سنين، 7 كثيرة هو. إنما ثم يأتي بعد من بعد ذلك لا، عام فيه يغاث الناس وفيه عام قليل، 7 كثير. فالكثير نستخدم له إيه؟ سنة. والعام نستخدم له عام واحد، عامين، 3 فقط. الحول يدل على الإيه؟ تواصل الفعل. الوالدات يرضعن أولادهن 2 سنين؟ لا، 2 عامين؟ لا، الإيه؟ 2 حولين. لماذا؟ لأن الرضاعة تستمر في كل الإيه؟ الحول. هكذا قال أهل العلم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم توجه الخطاب إلى الأب وإلى الأم وعلى المولود له. من المولود له؟ الأب. المطلقات أربعة، انتبه لهذا. امرأة مطلقة قبل الدخول، وامرأة مطلقة بعد الدخول، وامرأة مات عنها زوجها، هذه حالة أيضا، وامرأة طلقت وهي حامل، هذه أنواع النساء. طيب، رجل طلق امرأته وهي إيه؟ حامل، عدتها بوضع الحمل، وضعت الحمل، بانت بوضع الحمل، من الذي سيرضع هذا المولود؟ أمه. طب أمه من الذي سينفق عليها؟ أم هو أمها طلق؟ الأب طلق. الإسلام هنا أوجب على الأب أن يعطي المطلقة أجر إيه؟ الرضاعة. أجر الرضاعة، قل له ادفع أجر رضاعة لمطلقتك حتى إيه؟ ترضع الولد، اسمه أجر إيه؟ إيه أجر الرضاعة دي؟ ما عشان ترضع محتاجة إيه؟ تاكل وتشرب وتتغذى عشان ترضعه لبن. طب تاكل وتشرب وتتغذى، بتغذي ولدي، ده ولدي، ولدي انا طلقتها خلاص، برضو لابد ان تنفق عليها بعد طلاقها لاجل على المولود له. من المولود له؟ الاب. رزقهن وكسوتهن. تاتي هنا سؤال، الكسوه هل للمطلقه ولا لغير المطلقه؟ لغير المطلقة. الكسوة في الآية دي لغير المطلقة، وللمطلقة من باب الإحسان. يبقى عندنا الكسوة لمن؟ لامرأة غير المطلقة. أنا امرأتي معايا ولدت الحمد لله ولسه معايا، بتربع مين؟ ابني، لازم أنفق عليها وهي بترضعه، أنفق عليها طبعا. رزقهن وأعطيها أجر رضاعة لأنها ترضع، أغذيها ترضع ولدي، وكمان أجيب لها إيه؟ كسوة طبعا. أما إن كانت مطلقة فيجب علي أن أدفع لها أجر إيه؟ الرضاعة فقط، الكسوة لا تلزمني خلاص، ما عادش مراتي أنا، بس علاقتي بيها بديها إيه؟ أجر إيه؟ الرضاعة، لأنها ترضع من؟ ولدي. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إيه يعني بالمعروف؟ بحيث يعطيها ما يكفيها، هذا هو المعروف، أن يعطيها بحسب مجتمعها. يعني امرأة في مدينة نصر غير امرأة في قرى الشرقية، دي عاوزة 50 جنيه وده عاوزة كام؟ 500 جنيه طبعا. بتوع جاردن سيتي ده فافي، هترضع ازاي دي؟ لازم 500 عشان تجيب جمبري وبوري وبولتي. أما بتاع الشرقية هتاكل إيه؟ سريس وخنشير وبطاطس، 100 100 هتقدر تربع بأقل القليل، هذا هو المعروف. المعروف بحسب المجتمع، بحسب العرف، بحسب حال النساء من الوسر أو العسر، بالمعروف. قال تعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها. يعني إياك أن تجبر المرأة على أن ترضع الولد، مش عاوز ترضعه خلاص، الله يسهلك يا ستي، أنا أجيب له إيه؟ مرضعة. سترضعيه؟ لا، ده ابنك يا ولي، حالة ابنك يا ولي، انت مطلقة يا ابا، ده ابننا رضعيه، خذ فلوس مش مرضعة، عين بنتك مش مرضعة. يا ستي جزاك الله خير، هستأجر له ايه؟ مرضعة. او ان الزوج يطلب منها الرضاعة للولد دون ان يعطيها الاجر. لا تكلف نفس الا ايه؟ وسعها. الزوجة المطلقة مريضة هزيلة ليس في صدرها لبن، طب تعمل رضع الولد، تقل له رضع يا رجل، من خلصان مش مية لبن هرضعه ازاي؟ لا تكلف نفس الا ايه؟ وسعها. ولا اقول لك انا صدر لبن بس هرضعه بخمس تلاف جنيه شهر، مع خمسة هو ارتوى 300 جنيه. في هذه الحالة الزوجة ظلمت الزوج، وفي الحالة الثانية الزوج ظلم الايه؟ لا تكلف نفس الا وسعه. يعني الخطاب للمرضعة وللمرضع له، اياكم ان يكلف بعضكم بعضا فوق طاقته، اتقوا الله، لا تكلف نفسا الا ايه؟ وسعها، ما في طاقتها، ما في امكاناتها، ما تستطيع ان تفعله. لا تضار والدة بولدها، لا تضار والدة بولدها. ما معنى لا تضار والدة بولدها؟ يعني لا تضر بسبب ارضائها لمن؟ لولدها. لا تكن ارضاء، لا يكن ارضاء الولد فيه ضرر على من؟ على الام. لا تضار، بحيث اذا رضع منها اصيبت بمرض، لا تضار ولا تحمل فوق طاقتها. ولا مولود له بولده، يعني الضرر لا ينبغي ان يعود لاحدهما، لا الزوج يضر ولا الزوجة تضر. الكلام للمطلقات في حال انفصال، اما في حال استمرار العلاقة الزوجية كذلك ايضا. يعني زوجتي مش قادر اترضع، اعمل ايه؟ يا اما استأجر له مرضعة، يا اما اجيب له ايه؟ ببيلك 1، ببيلك 2، ببيلك 3، لو صناعة يعني كده ولا ايه؟ اه، مش اقول لها ايه؟ انت امرأة شؤم، مش في صدرك لبن، ربنا ياخدك. هي بايدها يا عم الشيخ، رضعي غصب عنك. شوف لنا حل في موضوع اللبن ده، اجيب من اللبن يا راجل. قال لا، مش في صدر لبن، ماذا اصنع؟ في صدرها لبن، وتقول للزوج لن ارضعه الا بمبلغ البهير، مبلغ غالي، هذا ضرر للزوج. فالضرر ينبغي ان يرفع عن من؟ عن الاثنين، عن الزوج ومين؟ والزوجه. في الحالتين، في حال استمرار العلاقه الزوجيه وفي حال الايه؟ الطلاق. لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. يعني ايه؟ الزوج مات، مات الزوج، من الذي يعطي المرضعة او المرضع اجر الرضاعة؟ الورثة. ورثة من؟ الزوج. عصبات الزوج هم اللي يدفعوا لابنهم، يعطي المرأة أموالا مقابل الايه؟ على الوارث مثل ذلك. سبحان الله. فإن عجز ورثة الزوج عن دفع المقابل ترضعه هي مجانا. خلاص بقى يا ست، الراجل مات والورثة تعبانين، انت الرضعي لله، رضعين الله؟ تقول لا مش مرضعة ولدي لله. في نساء كده ولا فيه؟ عند ذلك أهل الخير مصارف شرعية من صدقات يدفعون لها مقابل الرضاعة أو ولي الأمر. يعني هناك مراحل. ثم جاءت الآية أو استكمال الآية: فإن أرادا أرادا الزوج والزوج فصالا عن تراض منهما وتشاور. فصالا يعني فطاما، أنا أريد أن أفطم ولدي بعد 16 شهر وأمه عاوزة تفطمه بعد 20 شهر. اختلفنا، ستي كملت حولين تقول لي لا هو كده كفاية، أنا أقول لها كفاية كده. اختلفنا، لازم نتفق ونتشاور. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، يعني في حال الفطام هنفطمه، يبقى ينبغي أن تكون الأمر إيه؟ شورى بين من؟ بين الزوج والزوج. إيه رأيك يا حج؟ نعم نفطم الواد بقى كفاية كده. لا لا، الواد باخد شدري برضع لسه محتاج، استنى شوي. خلاص انت ادرى بحالته بعد شهرين، ايه رايك نفطمه؟ نفطمه دلوقتي لان واخد لبن، باخد صدري وسيبه، ما عادش عنده رغبه في الايه؟ في الرضاعه. يبقى هذا ثم ايه؟ تراض وايه؟ وتساوى بين الزوج ومن؟ والزوج. يا اخي ارايت الاسلام في بعد كده وضوح للاحكام الشرعيه البشريه دي اللي ضيعه دي؟ ضيع بسبب بعدها عن الايه؟ الاسلام. وانا في عبدين دلوقتي سمع ضرب نار، شعب من يضرب على مين؟ ضرب النار النهارده اصبح ايه؟ عادي، كل واحد شايل له اربجيه، كل واحد شايل له اربجيه، حاجه تقلف تكتف مرعجيبه وغريبه. لا، ينبغي ان يجمع السلاح من كل مصري الا ممن له هذه الوظيفة. انما كل واحد حاطط لي ترسانة في بيته مش عاجبه فلان، هات يد السلاح اخ الله اكبر ويقتله، يقول عليه ايه؟ بسم الله الله اكبر، يسمى عليه رجل كبر على الذبيحة يعني باسم الشرع. لا يا اخي، يا اخي هذا الكلام، حرمة الدماء اين؟ اين حرمة الدماء التي صارت رخيصة في بلاد المسلمين بسبب الثورات التي ابتدعها أهل البدع، ابتدعها أهل البدع. قال تعالى: فلا جناح عليهما، لا جناح على الزوج والزوجة أن يفطم الولد قبل الإيه؟ الحولين إن أراد ذلك، مفيش مشكلة. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. يعني إيه؟ يعني مطلقتي رضعت الولد 6 شهور وخلت المقابل، قالت لي يا عم خد ابنك أنا ما عادش أقدر أرضعه، يبقى أعمل في هذه الحالة إيه؟ أطلب له إيه؟ مرضعة تسترضعه. ها؟ ولا فلا جناح عليكم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، بس بشرط إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. يعني تعطي المطلقة إيه؟ الأشهر التي إيه؟ أرضعتها. سلم الأول، ترضعت أدين يا ست 8 شهور، خذ يا ست كل شهر 200 جنيه في 8 ب1600، تفضلي هاتي ولدي. هكمل ارضاعه فين؟ عند امراه اخرى. وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم بشرط اذا سلمتم ما آتيتم برضو بالإيه؟ بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. اتقوا الله في معاملتكم، اتقوا الله في أخذكم وعطائكم، اتقوا الله في حقوق العباد، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ما هي كلمة الله التي استحل بها الرجال فروج النساء؟ ما هي كلمة الله؟ قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من، هي هذه كلمة الله، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ها؟ كما قال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. الله عز وجل يطلع عليكم، الله تبارك وتعالى يعلم ما في صدوركم، الله عز وجل لا تخفى عليه أو لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بما تعملون بصير يعني لا تمكر وتحتال وتلف وتدور لأجل أن تضيع الحق على أخيك أو على مطلقتك. اتق الله واعلم أن الله إيه؟ بما تعمل إيه؟ بصير. ممكن تظلمني هنا بس الله يطلع عليك، ممكن القاضي يسمع لك ولا يسمع لي لأنك منافق لسانك تلحن. اتق الله واعلم أن الله إيه؟ بصير بحالك. فراقب الله ولا تراقب العباد، اعلم أن الله تبارك وتعالى سيجازيك من جنس عملك، فاتق الله في أخذك وعطائك. ثم انتقلت الآيات إلى الآية 234 التي تحدثنا عن علبة المرأة التي مات عنها من زوجها. طبعا إخواني في هداية الآية ذكر الشيخ الجزائري 1 وجوب إرضاع الأم ولدها الرضعة الأولى إذا كانت مطلقة، يعني يجب على المطلقة أن ترضع الولد الرضعة الإيه؟ الأولى، وسائر الرضاع يمكن أن أسترضع له، اللبن الأول الرضعة الأولى يجب عليها أن ترضع، يجب تأثم إن امتنعت. ما زاد عن الرضعة الأولى يمكن للزوج أن يطلب إيه؟ مرضعة. عشان كده بنسميه اللبن الإيه؟ السرسوب. الرضعة الأولى كون العضلات والعظام والدنيا، سبحان الله، بيسميها الفقهاء اللبا. اللبا الرضعة الأولى يسموها اللبا. اللبا للإيه؟ الرضعة الأولى السرسوب دي، ها؟ يجب على المرأة أن ترضع ولدها الرضعة الإيه؟ الأولى. ومدة الرضاعة أقصها كم؟ حولين. لا ينبغي أن تزيد عن الحولين، لكن يمكن أن تقل، يمكن أن تقل عن الحولين. 3 جواز أخذ الأجرة عن الإرضاع. 4 وجوب نفقة الأقارب على بعضهم في حال الفقر. 5 جواز إرضاع الوالد ولده من مرضع غير والدته كما بينا. الآية رقم 234 و235 قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله ما تعملون خبير. هذه الآية تتحدث عن المرأة التي إيه؟ مات عنها الزوج. الزوج مات بعد العقد، بعد أن عقد عليه دخل بها أو لم يدخل به، هي زوجة. في مجال بيان أحكام الطلاق والعدد والنفقات في هذه الآية، بيان من مات عدة من مات عنها زوجها لها عدة خاصة 4 أشهر وإيه وعشر، إلا ذوات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يعني امرأة مات عنها زوجها يا حامل لا تنقضي العدة إلا بوضع الإيه الحبل، وضعت بعد أسبوع انقضت العدة، وضعت بعد 6 أشهر انقضت العدة. ما تقوليش بقى 4 شهور 10 عدوا، لا، ولاة الأحمال لهم حكم خاص، أجلوا أجلهن أن يضعن حملهن. بخلاف ذلك المرأة التي مات عنها الزوج عدتها بكم؟ 4 أشهر و10. ليه العشرة؟ قالوا لأن الروح تنفخ في الجنين بعد إيه؟ بعد أربع شهور، 40 يوما نطف، و40 يوما علق، و40 يوما مضغة، 43 بكام؟ 120، كم شهر؟ 4 شهور. والعشرة بقى ايه تنفخ فيه ايه الروح. يبقى عدة المرأة التي مات عنها زوجها 4 أشهر وايه وعشر. في هذه المدة لا يجوز لها الآتي: أن تتعطر، أن تتجمل، أن تلبس المزركش، تلبس السواد والخاتمة، ألا تخرج من بيتها إلا لضرورة قصوى، حتى الحج لا تخرج الحج، حجاما على من؟ على الزوج، حقه بعد موته. ولا يجوز للمرأة أن تحتد أو أن تحد على غير الزوج أكثر من 3 أيام. يعني أخوها مات تحد عليه كم يوم؟ 3 بس، 2 ممكن، 1 ممكن، 4 لا. لا يجوز لها أن تحد على غير الزوج أكثر من 3. وهل للرجل حداد؟ واحد مراته ماتت له حداد؟ ها؟ طبعا ليس له، يرجع من الجنازة يتجوز على طول، مش عليه عدة ولا حاجة، ولا يلبس أسود، ولا يربي دقنه إن كان حليق. هي عم انت بربي ليه لك حداد؟ وبعد الحداد علاها تاني، ولا يحط شرة سودة، ولا ينكس العلم. ولك وقرات الجمهورية العربية المصرية أن تنكس العلم حزنا على موت فلان، تقليد أوروبي أخذوه منين؟ من الكفرة، من أوروبا. ما رأى السعودية ينكس العلم في شهادتين؟ فيش حاجة اسمها تنكس العلم، ولا دقيقة حداد، دقيقة حداد على روح المرحوم يتحنطوا كده ويقف. مش حاجة في الشرع اسمها كده، مش حاجة في الشرع اسمها كده. شرعنا ليس فيه هذا على الإطلاق. هذه عادات أخذناها من أين؟ من الغرب، واستقرت عندنا وصارت كأنها منين؟ من الدين. إن قلت له مش في حاجة اسمها حداد، يا إرهابي يا متطرف انت متطرف. قال لا، منين جبت الكلام ده يا شيخ؟ اين هو في الشرع؟ الحداد ليس الا الى المراه في حالتين: في حال وفاه زوجها تحد عليه 4 أشهر وايه وعشر، في حال وفاه غير الزوج لا تحد إلا إيه؟ ثلاثة، فوق ثلاثة لا. طيب، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وإيه؟ وعشر. فإذا بلغن أجلهن، بلغ الأجل معنى انقضاء العدة، يعني إذا انقضت عدة المرأة التي مات عنها زوجها خلاص لا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. تتجمل بقى، تحط ريحة في البيت، الكلام تلبس ثياب حلو كده، تتجهز لإيه؟ للزواج الجديد. إلا إذا أرادت ألا تتزوج، هذا حقها، عاوزة تربي العيال وتقعد عليه وخلاص، ولا حق أن إيه؟ تتزوج. بعد أربع شهور عشرة توضب نفسها، سرح، توضب كل شيء، تضع المساحيق في البيت، ها؟ ليس في الخارج. وإذا خرجت يمكن أن تخرج بغير السواد، لأنها مرت عليها الإيه؟ مدة الحداد، مدة الحداد مرت عليها. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله ما تعملون إيه؟ خبير. ثم جاءت الآية 235 في شأن خطبة النساء، متى أخطب المرأة ومن المرأة التي لا يجوز إيه؟ خطبتها، ومتى أصرح ومتى أعرض، في تعريض وفي إيه؟ تصريح. إيه يعني التعريض؟ والله تقول لها إيه؟ والله أنا عايز أتجوز واحدة جوزها مات من شهرين وسكن رحم بدوي في الدور الثالث وشغالك اهي، يعني ايه مواصفاتها؟ او تقول لها ايه؟ حينما تنقضي عدتك قوليلي، اخبريني، انا مستنى على نار. يبقى الكلام لك يا جارة، ها؟ والله انا ابحث عن امرأة ارمل، برضو كذا تعريض. بس لو تقولها انا عاوزك انت، لا ما ينفعش، ده اسمه ايه؟ تصريح. في بقى للتعريض وفي كلام للتصريح، سنتحدث عنه ان شاء الله في الاحد القادم باذن الله تبارك وتعالى. اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا، جلاء همنا وغمنا، نور ابصارنا. اللهم ارزقنا حب القران وفهم القران، وجنب بلادنا الفتن وعلماء السوء يا رب العالمين، واحقن الدماء في بلدنا واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. في الختام أقول يا أخواني، هناك من لا خلق لهم ومن لا دين لهم يروجون الآن بين الشعب المصري، لا تدفعوا فواتير الكهرباء ولا تدفعوا فواتير المية. الذي يفعل ذلك حرامي، الذي يفعل ذلك سارق، يسرق الكهرباء دون أن يدفع المقابل، ويستهلك الماء دون أن يدفع المقابل. وأصحاب هذه الدعوة معروفون بأغراضهم الدنيئة الحقيرة، أرادوا ببلدنا أن تتوقف، ولاقتصادها أن ينهار، ولمصلحتها أن تتوقف، لأغراضهم الدنيئة. إنما أقول لا، المسلم ليس هكذا. النوع الثاني، البعض أيضا يريد أن يحدث خللا في الدولة، ركب عربية يروح معطلها متعمد، وقف في شارع أحمد بدوي يقول لك أبي عطلانة، هي أفرائي 2000 عربية، المرور يقفل، ايه هدفه؟ عرقلة حركة المرور، خبيث، ويروج ذلك باسم الدين. ولك لازم أحى تؤمن، انت واهم، انت واهم انك ستستطيع ان تسقط مصر، ولن تستطيع. خلاف السياسي لا يجر الى هذا الافك، وإلى هذا الكلام الخبيث الذي لا يفعله إلا من لا خلق له ولا دين له. سألني شباب كثير هذا السؤال: عم الشيخ ندفع الكهرباء ولا لا؟ قلت له نعم يا أخويا. أنا في بعض المشايخ قالوا ما تدفعوش، بعض المشايخ مشايخ من هؤلاء؟ أمر عجيب وغريب الحقيقة يا إخواني. هناك من يسعى بكل ما يملك إلى إيقاف حركة الإيه؟ الوطن بأي طريقة تحت مسمى الإيه؟ الشريعة، والشريعة منهم براء بهذه الأفعال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. نعم سمعت. هم يسألوا عن ذلك، أن تؤدي ما عليك، وهو يسأل عن تقصيره وإهماله بين يدي الله سبحانه وتعالى. بص يا مولانا، إذا هو أهمل وقصر في حقك سيحاسبه الله، أما أنا أؤدي ما يجب عليه، ولا أقابل الإساءة بإيه؟ بإساءة، والبلطجة ببلطجة، والسرقة بسرقة. لا لا، لابد أن أفعل ما كلفني الله به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. أيها مولانا، في السنن حديث حسن.